قضية الشهيد لا يشعر بالقتل ولا جاء في الحديث إلا كقرص النملة. نعم. لكن هي تسأل عن من يؤذى أطفال. أولا أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من الظالمين، آمين، وأن يمن بالنصر والتمكين لأهلنا وإخواننا وأحبتنا في سوريا الحبيبة الشام بلاد الله المباركة. والأمر إن شاء الله إلى خير وإلى نصر، وهم ابتلوا فصبروا، وما يقع من أهل الشام اليوم قلما يوجد في التاريخ الإسلامي كله إذا استثنينا عصر الخلفاء الراشدين من التضحيات العظيمة التي يقوم بها أهل الشام زادهم الله فضلا وتمكينا. نعود نقول إن الله أرحم بهم منا حالما يعذبون. الله أكبر. إن الله أرحم بهم منا حالما يعذبون، نحن إذا نظرنا إليهم تتقطع قلوبنا، والرحمة التي في قلوبنا جزء من 100 جزء من الرحمة خلقها الله. الله والله إن لهم ربا رحيم عزيز سينصرهم وسيعوضهم لا محالة. الله أكبر.